رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا الأسبوع الماضي عن فضول الطعام وفضول الأكل، لكن تحدث هذا المساء عن أكثر أنواع الفضول انتشارا وشيوعا وأثرا، ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس، ألا وهو فضول الكلام. يقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب الرقيب العتيد، الملك الذي يراقبك، يكتب كل ما تتكلم به من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قولك أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يئن في مرضه، فبلغه عن طاووس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله تعالى، فأمسك الإمام أحمد عن الأنين إلى أن فاضت روحه رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا في الأنين الذي يكون ناشئا عن المرض والتألم، فكيف بالألفاظ التي نتبسط فيها ولا يكون وراءها دافع إلا التبسط والتفكه ونحو ذلك. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير، إما أنه يكون لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما أنه يكون فيه شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. والحقيقة أن هذه الآية الكريمة تفيد معنى مهما جدا ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، هو أن الأصل في الإنسان أن يسكت. الأصل أن يسكت متى ما توازى عنده هل الكلام فيه مصلحة أو فيه مضرة. مدام لم يرجح جانب المنفعة فالأصل أن يسكت، لأن هنا جعل النجوى الأصل فيها أنه لا خير فيها، لا خير في كثير من نجوى، في معظم حالات النجوى، إلا ثم استثنى، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وسيأتي كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. هل يذكر أحد معنى معين كنا تكلمنا فيه يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة، مبحث من مباحث الحياء؟ هل يذكر أحد كنا تكلمنا أخذنا فائدة من هذه الآية والتي تليها: من فعل المعروف حياء هل يثاب أم لا يثاب؟ يعني واحد حضر الجنازة لأنه مستحي من صديقه أو جاره أنه لا يحضر، يعني هو حضر استحياء. تقدر توضح بقى الدلالة واخدينها من الآيتين إزاي، من هذه الآية والتي تليها؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن يفهم من الآية أن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ففيه خير، صحيح؟ طيب، لكن من فعل ذلك، الآية التي تليها إيه؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فهنا إذا أتى معنى التعبد فإنه يؤتى أجرا عظيما، لكن لا يمنع ذلك أنه إذا فعل المعروف حياء أنه لا يثاب وأنه لا خير فيه، بدليل أن الآية التي بعدها اشترطت إيه؟ النية، ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فجعل الأصل هو الإنسان لا يتكلم إلا إذا ترجح جانب الخير أو ليصمت. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر أو آيل إلى أحدهما، أو يصير الكلام إلى الخير أو الشر. فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، يعني تتكلم بالخير أو بكل أنواع سواء كان واجبا أو مستحبا. ف ثم أيضا تتكلم بكل ما يقول إلى الخير، كل ما يقول ويصير إلى الخير ويكون ذريعة إليه، وما عدا ذلك فمما هو شر أو يقول إلى الشر فأمر عند إرادة الخوض لزوم الصمت، أمر بلزوم الصمت عند إرادة الخوض فيما لا يستيقن الإنسان أنه خير أو ذريعة إلى الخير. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا أراد أحد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. حتى المباح المستوي الطرفين الأصل فيه أن يمسك، فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا، ذلك غالبا لا يندم الساكت أو الصامت، إنما يندم الذي يتكلم. فإنسان يزن كلامه قبل أن يتكلم، إن كان متأكدا من أنه خير أو ذريع إلى الخير فليتكلم، فليقل خيرا أو ليصمت. المعروف أن المباح مستوى الطرفين لا ثواب عليه ولا عقاب، لكن هنا بالذات في باب إمساك اللسان فإن المباح مستوى الطرفين الأولى لإمساك عنه. لماذا؟ لأنه ربما يجر إلى مكروه من الكلام أو إلى محرم. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة، ولا شك أن كل ما بعدت منزلة الإنسان في الآخرة من النبي صلى الله عليه وسلم فكان شرا عليه ودلال على نزوله عن المراتب العالية. أسوأكم أخلاقا الثرثارون، والثرثار هو الكثير الكلام، كانوا يعلموننا حينما نكتب موضوعات الإنشاء باللغة الإنجليزية أو حتى العربية، يقول إنك كل ما تتكلم كثير كل ما تكتب أطول كل ما هو احتمال خطأ أكثر، فيصطاد منك المصحح بعض الأخطاء. فإذا كان هذا في المباح يعني في مثل هذا فأولى. نلاحظ إنسان كان بيتكلم مكالمة دولية أو في التليفون الجوال يعني حاجة هيدفع تكلفها جامدة، فتجده يحترم في الكلام ويحاول أن يختصر. لماذا؟ لأن في العداد بعد النقود واضح فذاك يحتاط جدا من عامل حساب الفلوس، فما بالك بمن يراعي قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، طبعا هذا إيه فيه عموم من أوكد صيغ العموم لوجود كلمة من، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول النووي: إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. المتفيهقون يعني المتنطعين. وسأله صلى الله عليه وسلم سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول في الدعاء: رب تقبل توبتي واغسل حوبتي أي إثمي وذنبي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. فقوله وسدد لساني يعني المعصوم صلى الله عليه وسلم يستعين بسبب هام جدا وهو سبب الدعاء على سداد اللسان، ومعنى سد اللسان يعني صوبه وقومه حتى لا ينطق إلا بالصدق ولا يتكلم إلا بالحق. يقول معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عظيما، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية تقي الإنسان من النار. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة ثنائه؟ الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى. فأخذ بلسانه فقال تكف عليك هذا. ولذلك استقامة اللسان من أعظم أركان الاستقامة. يعني هناك بعض الأعمال الصالحة لها خصيصة، وهي أن من حافظ عليها يسهل عليه ما عداها من شرائع الإيمان ومن أعمال الإسلام، تسهل غيرها. من ضمنها طبعا وأهمها على الإطلاق الإيه؟ اللسان، وصفة معينة في اللسان هي صفة الإيه؟ الصدق والدليل. حديث عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. أهم عمود من أعمدة الاستقامة على الإطلاق استقامة اللسان في صفة الإيه؟ الصدق. ولذلك كما حكينا مرارا كان بعض الشيوخ حينما أتاه بعض التائبين يريد أن يستقيم يسأله عما يفعل يعني من الأعمال الصالحة، فكان لا يأمره بشيء فقط يأمره بالصدق أخذا من هذا الحديث، لأنه إذا صدق فسوف تنفتح عليه كل أبواب الخير. ولذلك ينبغي أن يكون بين الإنسان وبين الكذب جدار من فولاذ لا يخترق أبدا، يعني يحرص الإنسان على صفة الصدق مهما كلفته، لأن كثير من الناس يتورط أحيانا في الكذب نظرا إلى وجود مصلحة وثمرة أو شر هيدفعه عنه عن طريق الكذب. فهذا الإنسان عن طريق الكذب يجني مالا أو يكتب موقفا أو نحو ذلك، فما يظنه هو مكتب بجانب الخسارة التي تورط فيها من ارتكاب قول الزور والكذب هذا لا يفي بذلك أبدا. كونه يكتب احترامه لنفسه وأنه ما اتصف بالكذب هذا شيء لا يقدر بثمن، فالخسارة التي في المقابل التي تأتي نتيجة الصدق أهون بكثير جدا ولا تفي بهذا الثواب. فمن ثم ينبغي الإنسان أن يحرص على الصدق، يربي أولاده على الصدق. إلى بعض الآباء يشتد في العقوبة والتنكيل بالأطفال الذين يربيهم لدرجة أن الطفل بيجد في النهاية فيه مخرج الكذب، أنه إذا كذب ما بيتعرضش للعقاب، فبالتالي العنف الشديد مع الأطفال بيساعدهم على الكذب أحياناً لأنه بيجد ده حل بينجيه من العقاب أو الضرب أو كذا، فبالتالي يلجأ إلى الكذب. فأخطر شيء الوقوع في الكذب. لكن تقول له من كثر هذا؟ إذا قال أنا قل له كان المفروض أن أعاقبك لأنك كسرت هذا أو عصيتني في كذا، لكن لأنك صادق فلن أعاقبك مثلا. فهنا وصفت الخطأ أنه خطأ ووجهته في نفس الوقت شجعته على الصدق. فمن أهم أركان الاستقامة الصدق. الإنسان إذا صدق تفتح عليه أبواب الخير كلها، يستطيع حافظ على الصلاة ويتجنب المحرمات ويغض البصر، كل شيء يسهل عليه إذا حافظ على صفة الصدق. كذلك من هذه الأعمال الصلاة، لأن من حافظ على الصلاة كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. ولذلك لا يمكن تجد إنسانا محافظا على الصلاة محافظا على صلاة الجماعة والصلاة في وقتها إلى آخره ويأتي رمضان ويفرط في الصيام، لكن بنشوف اللي بيصوم في رمضان ويفرط في الصلاة. واضح؟ لأن الصلاة إذا حافظ عليها يعني شرائع الإسلام الأخرى أسهل عليه بكثير. فهذه من خصائص الصلاة أيضا أنها تفتح أبواب الاستقامة والطاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى. فأخذ بلسانه فقال تكف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، الثكل هو موت الولد أن يموت ابنها، لكن طبعا مثل هذا من الدعاء لا يراد حقيقته، وإنما جرى لسان العرب بمثل هذه التعبيرات ولا يراد حقيقة محتواها. يعني ثكلتك أمك هي للتوبيخ أو العتاب، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. حصائد ألسنتهم، خذ بالتعبير الحصائد، الحصاد الذي يترتب على اللسان الذي يفري في أعراض الناس ولا يكل ولا يمل. أي عضلة في الجسم إذا شغلتها مدة كبيرة تتعب، على اللسان. وإذا درسنا تشريح اللسان بنجد أنه في كل أنواع العضلات، عضلات طولية وعضلات عرضية وعضلات مائلة وعضلات مستعرضة، كل أنواع. لذلك لا يكل ولا يمل أبدا اللسان مهما تكلم، فهذا مما يعظم خطره. يقول عمر رضي الله عنه: رحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل العمل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته أو ما بلغ حاجته. وقال رضي الله عنه لابنه: يا بني ليسعك بيتك وأملك عليك لسانك وابكي على ذكر خطيئته. وقال أيضا: والذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحق بطول سجن من لسان. أول شيء على وجه الأرض أن يسجن ويحبس هو اللسان، ولولا خطورته لما جعل الله له هذا السجن. الفم سجن، باب من عظم وباب من لحم حتى يحترز الإنسان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصت أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول: لا يوجد إلا في النساء والضعفاء. كثرة الكلام لا توجد إلا في النساء والضعفاء. وقال عطاء: كانوا أي الثلاث يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، أو أمرا بالمعروف، أو نهيا عن المنكر، أو أن تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه. وقال القاسم بن محمد رحمه الله: أدركت الناس وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل. وقال الحكماء: إذا تم العقل نقص الكلام، كلما تم عقل الإنسان كلما نقص كلامه، فإذا زاد الكلام عن حده دل على نقصان العقل. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أول العبادة الصمت، ثم طلب العلم، ثم العمل به، ثم حفظه، ثم نشره. أول العبادة الصمت، تدريب اللسان على الصمت، هذا أول طريق للعبادة. أول العبادة الصمت، ثم يليه طلب العلم، ثم العمل بالعلم، ثم حفظ العلم، ثم نشره. وقال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت. وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق. إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. فالساكت غالبا لا يندم، نادر جدا من الساكت يندم، لكن الغالب الساكت أنه ينجو. وقال أيضا: وإن من أعظم الخلل المفسد لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر الإكثار من الكلام، وإن أبيح له كثرة النطق. ولا سبيل للمرء إلى رعاية الصمت إلا بترك ما أبيح له من النطق. يعني لا يمكن إنسان أن يصل لزينة الصمت إلا إذا تدرب على الإمساك عن الكلام المباح. يعني الإمساك عن المباح يدربك على الصمت. وقال أبو الذيال رحمه الله: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها علم من هو أعلم منك، وتدفع بها جهل من هو أجهل منك. لك في الصمت خصلتان، يعني فائدتان: خصلة تأخذ بها علم من هو أعلم منك، إذا جلست من هو أعلم منك وصمت فإنك تستفيد منه علما، وإذا جلست من هو أجهل منك أو أسوأ خلقا فإنك إذا صمت تدفع عن نفسك شره. ما ذل ذو صمت، وما من مكثر إلا يذل، وما يعاب صموت. إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه آخذا بلسانه يقول هذا أوردني الموارد، يعني هذا الذي أهلكني، وهذا يقول صديق الأمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فهذا من باب محاسبة النفس. ورأى رجل ابن عباس رضي الله عنهما آخذا بطرف لسانه وهو يقول ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. فقال له رجل يا ابن عباس ما لي أراك آخذا بطرف لسانك تقول كذا وكذا؟ قال بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنق منه على لسانه، يعني أكثر عضو من أعضاء جسده يكون مغتاظا منه حنقا عليه هو اللسان يوم القيامة، لأنه الذي أعظم ما يهلك الناس يعني. وقال ربيع بن خيثم رحمه الله تعالى، وربيع هذا هو الذي قال عنه ابن مسعود قال له والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. فالربيع جاءته ابنته وعنده أصحابه فقالت يا أبتاه أذهب ألعب، فقال لا، فقال القوم يا أبا يزيد إذن لها تلعب. قال يوجد ذلك في صحيفتي أني قلت لها ذهبي العبي، ولكن اذهبي فقولي خيرا أو افعلي خيرا. وقال إبراهيم التيمي حدثني من صحب الربيع بن خيثم 20 سنة قال فما سمعت منه كلمة تعاب. حافظ على الثاني مدة 20 سنة، طبعا ممكن يكون هو حافظ عليه أطول من ذلك، لكن ده كلام الذي لازمه 20 سنة. وعن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أنه قال منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله تبارك وتعالى. وقال مخلد ابن الحسين رحمه الله ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها، يعني كلمة يندم عليها أو يعتذر منها. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لقد أدركت أقواما إن كان الرجل منهم ليجلس مع القوم فيروه عييا، يعني يظنون أنه عي جاهل أو ضعيف أو أحمق، يرونه عي من طول صمته، وما به عي إنه لفقيه مسلم لكنه يلزم إيه الصمت. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، كلام يقول تكلمت مثلا 200 كلمة 50 كلمة، يعني يعد الكلام لأنه يحاسب نفسه على هذا الكلام. إذن ماذا عن آثار وعواقب فضول الكلام؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأما فضول الكلام فإنها تفتح على العبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكلام يسد عنك تلك الأبواب كلها. وكم من حرب جرتها كلمة واحدة، وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر، وهما أوسع مداخل الشيطان، فإنهما جارحتان لا يملان ولا يسأمان. وقال الأوزعي رحمه الله تعالى ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه، اللسان المنطلق الفصيح المتكلم الكلام كثير، فهذا ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه. وقال مالك بن أنس رحمه الله كل شيء ينتفع بفضله يعني بزيادته إلا الكلام فإن فضله يضر. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال. وقال أبو الأشهب كانوا يقولون ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. من أضرار فضول الكلام بجانب الوقوع في المعاصي قسوة القلب. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى شيئان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. أيضا من آثار فضول الكلام قلة الورع وموت القلب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأحنف بن قيس يا أحنف من كثر كلامه كثر سقطه، كثر وقوعه في الإيه سقوطه في الأخطاء والمعاصي، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. من خطورة الكلام أن الكلام يسهل الوقوع في المباهاة، معظم التفاخر والمباهاة إما بيكون أحيانا بلسان الحال وإما يكون بلسان المقال، فغالبا الكلام قد يدخل فيه نوع من المباهاة أو التفاخر أو الرياء أو إظهار أنه أفضل من غيره ونحو ذلك. يقول عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إني لا أدع كثيرا من الكلام مخافة المباهاة، لأنه يحاسب نفسه قبل أن يتكلم. من ذلك أيضا تسبب فضول الكلام في نزول مرتبته عند الناس. قال سعيد للحكم: ما لك لا تكتب عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. فاعتبر هذا السبب أنه ما يكتب عنه أحد. ما لك لا تكتب عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. وتكلم رجل عند معاوية فهذر، تكلم بسرعة، فلما أطال قال: أأسكت يا أمير المؤمنين؟ قال: وهل تكلمت؟ يعني هو أول ما فتح الكلام انطلق وظل يتكلم ولا يسكت، فلما أطال الكلام جدا بيقول لمعاوية رضي الله عنه: أأسكت يا أمير المؤمنين؟ قال: وهل تكلمت؟ يا راجل، هو أنت لسه تكلمت؟ دي معنى الكلام، يعني أنت لسه تكلمت؟ يقصد إيه طبعا؟ ومال اللي فات ده كله كان إيه؟ أيضا كثرة الكلام تكون علامة على الحمق. يقول ابن حبان رحمه الله تعالى: وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق لسانه. أكثر ما يدل على حمق الإنسان لسانه، لذلك تجد الأحمق لو سكت يكون الصمت إيه؟ زينة، يستوي هو وأعقل العقلاء في المجلس، لكن الأحمق إذا تكلم لابد أن ينكشف من خلال كلامه. يقول: وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق لسانه، فإنه يكون قلبه في طرف لسانه، ما خطر على قلبه نطق به لسانه، لا يرد على العقل أولا، لكن أول ما تأتي فكرة يخرجها فورا دون أن يفردها. وقال أيضا: لا يجترئ على كثرة الكلام إلا فائق أو مائق. أما الفائق فهو العليم المتفوق فيما يتحدث، متقن للكلام الذي يريده، والمائق الأحمق السفيه. أما أسباب فضول الكلام ومظاهر فضول الكلام، فمن أول ذلك الحديث بما لا يعني، الإنسان يتدخل فيما لا يعني، ومتى ما تدخل فيما لا يعني يحتاج بقى أن يتكلم حتى يتدخل فيما لا يعني، كلام على أحوال الناس ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ومعنى هذا الحديث كما يقول ابن رجب أن من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه من قول أو فعل، فيقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعني أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه ترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. يعني لابد أن يكون المانع من ترك ما لا يعنيك، المقياس إيه؟ أن هذا يعنيك أم لا يعنيك؟ ليس الهوى، وإنما ما لا يعنيك، يعني كما دلت على ذلك شرائع الإسلام. يعني ما يجيش إنسان يتوقف عن إنكار المنكر أو النصيحة الآخرين ويقول: من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعنيه، لأن هذا اتباع للهوى، لكن تركه ما لا يعنيه شرعا، كالخوض في أحوال الناس أو الخوض في فضول الكلام ونحو ذلك. قال أنس رضي الله تعالى عنه: توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. ومن أين تضمن له الجنة؟ ربما يكون تكلم فيما لا يعنيه. إذا أردنا آية من القرآن الكريم لها علاقة بهذا الموضع ومن خلالها نذهب للتفسيرات ونرى بقى تفاصيل هذا الجزء بالذات، تفتكروا في سورة إيه هي؟ أحسنت، الأحقاف، في أي موضع؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. واضح؟ ففي هذا الموضع ستجدون بحثا مفصلا على هذه الحادثة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ذر ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن دراهمك، كما تحافظ على الدراهم والمال حافظ على لسانك. ولذلك هذا من أحد أسباب مقاومة آفات اللسان، أن بعض العلماء حلف أو بعض الصالحين يعني حلف أنه إذا تكلم بكلام غير سائغ شرعا أنه يخرج مثلا دينارا عن كل خطأ من الكلام يقع فيه. الأول هو أنه يصوم إذا أخطأ فصام، ومع ذلك لم يمسك، لكن عاقب نفسه بأنه كلما يخطئ في الكلام يخرج إيه مالا معينا. فمن حب المال أمسك عن الخوض فيما لا يعنيه، من حب المال. ولذلك كان بعض السلف يعني محاولة التجسيد هذه المعاني يفيد جدا، لأن زي ما قلنا الأسبوع اللي فات لما تكلمنا على التجسيد خطورة السمنة مثلا، واحد عنده وزن زائد مثلا 30 كيلو، فبنجيب له حاجة وزنها 30 كيلو اللي هو في كده وشيلها، خليك واقف شيل بتاع ده معاك، فيفضل واقف طبعا، ومع الوقت بيحس بالعبء. فدي عملية تجسيد لشيء معنوي عايز توصله له، بس بتجسده عشان يبقى ايه اوقع حاجة حاسة، وتقول له انت بقى شايل معاك يعني بني آدم وزن 30 كيلو تحرك بيه للنهار. كذلك في هذا الموضع بعض السلف قال كل ما تزل دلة بلسانك هات قالب من الصوب وضعه في حجرة، مش هنقول بقى ادفع فلوس ولا صوم ولا اي حاجة تانية، عشان تشوف حجم الاخطاء التي نرتكبها. فضع صوبة في حجرة معينة او في صندوق كلما زل لسانك، وانظر كم يستغرق من الزمان ان تمتلئ هذه الحجرة الى اخرها بالحجارة. فده تجسيد لخطورة الانسان كيف يزل دون ان يعني ينتبه لآفات كثرة الكلام. دخل على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. فهذا أرجى عمل يود أن يلقى الله به. صحيح ممكن يكون قصر في أشياء أخرى، كل دي أعظم باب فتح علي في أن أتقرب إلى الله به. أمران يقول ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. وبلا شك أنه إذا تمكن من كبح جماح نفسه حتى أنه لا يتكلم فيما لا يعنيه، فهذه علامة على صفة أهم وأخطر، وهي صفة إيه؟ حسن الإسلام، أنه حسن إسلامه، مش إسلام عادي، لا ده إسلام إيه؟ حسن، كما جاء في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكان قلبي سليما للمسلمين. وقال وبرع أوصاني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بكلمات لهي أحب إلي من الدهم الموقفة في سبيل الله، الخيل الدهم السوداء التي وقفت في سبيل الله. قال إياك والكلام فيما لا يعنيك، فإنه إثم ولا آمن عليك فيه الوزر، وإياك والكلام فيما يعنيك في غير موضعه، فرب مسلم تقي تكلم بما يعنيه في غير موضعه فعنت. فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال يقال لأي أحد، وليس كل ما يقال يقال في أي وقت، واضح؟ فممكن شيء يعني الإنسان لكن يخرجه في غير وقته فيضره. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل. فهذا من إعراض الله عن العبد وعدم توفيقه وخذلانه إياه أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. ويقول ابن رجب وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على الناس، ولذلك يقع الناس فيه كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. من آفات فضول الكلام قلنا الحديث فيما لا يعني، منها أيضا التحديث بكل شيء يسمعه أو يرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني إنسان مطالب بالتحري في الكلام، مش أي شيء يدخل من أذنه يخرجه من فيه، لا، لابد الأول يزن الكلام ويتحرى الصدق، سواء كان خبرا أو أثرا أو حديثا يتحرى الإثنان مثلا، أو كلام لا يشيع دون أن يتثبت منه ونحو ذلك. فكفى بالمرء كاذبا كأنه يقول لا أكذب ممن يحدث بكل ما سمع. لذلك قال بعض الأئمة ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع، يعني لا يكون إماما يقصده الناس ليروا عنه الأحاديث. لماذا؟ لأنه إذا عرف عنه أنه يتساهل ولا يحقق، فمن ذا الذي يطلب العلم منه إذا كان يروي دون ترو ودون فحص وتمحيص لما يروي؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فيكون أذنا كل ما يسمع يحكيه. واضح الأصل الإنسان يتحرى الكلام قبل أن ينشر، لذلك نجد أشياء أحيانا تعم بها البلوى لمجرد أن واحد سمع أدنى شبهة كلام قيل فيذيع في الناس. المشروب الفلاني فيه مش عارف إيه خنزير، المشروب الفلاني فيه كحول، الأكل الفلاني، طيب هي شيء تعم به البلوى فيدخل الناس في حرج شديد. فإذا كنت متيقنا تكلم، لكن أنت مش متأكد من هذا الكلام والكلام تعم به البلوى، واضح؟ في هذه الحالة بد الإنسان يتحرى أولا قبل أن يذيع مثل هذا الكلام. يكثر في مجالس بعض الصالحين الحديث عن المنكرات والاستياء منها. لو كان هذا يترتب عليه التشجيع على تحذير الناس والقيام بالواجب لما كان في ذلك بأس، لكن أصبح الكلام ديدا البعض، يعني كأن الإنسان بدل أن ينصر الدين بطريقة عملية هو يرى أن يقتصر على نصرته بالكلام. الكلام أنه يعد يشتكي بقى ويحكي يندب حظه والزمان الذي يعيش فيه والفتن وكذا، فكأنه يريد أن يرفع اللوم عن نفسه، فبيعتبر أن الكلام هو ده نصرة الدين، هو الذي قدر عليه أن يظل يتكلم. قال عمر الأحمسي: كان يقال من سمع بفحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها. وهذا أمر في غاية الأهمية، وده المتأثر في هذا الزمان أكثر من أي زمان مضى. إشاعة الفواحش بالذات الحوادث، يعني نجد الجرائد، بل في جرائد تقريبا خصصت الآن فقط لإشاعة الفاحشة. والفاحشة مش بس ما يتعلق بالشهوات، لكن الفاحشة مثلا الابن الذي قتل أباه وذبحه ووضعه في كذا وكذا، البنت التي شقت رأس أمها وحصل مش عارف إيه قتلتها إلى آخره. فمثل هذه الأشياء الفظيعة التي تستطيعها الفطرة، إشاعتها خطر جدا على القلوب لأنها تهونها على القلوب، كثرة سماعها يهون استبشاعها. فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يحرم حكاية مثل هذه الأشياء. يقول الأحمسي: كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها كان فيها كالذي بدأها، كان فيها كالذي بدأ، كالذي فعلها بالفعل. واضح لماذا؟ لأن إشاعة الفاحشة لها خطر عظيم جدا في قلوب الناس. فلما يبان أن كل الناس فيهم هذا الفساد أو أن ده شيء شائع والناس تتكلم عنه، فبترهب وحشة المنكرات من نفوس السامعين. وإذا نجد مثلا من يشاهد مجالس شرب الخمر أو يشاهد المتبرجات كثيرا أو نحو ذلك، تجد إيه؟ يذهب من قلبه استقباح هذه الأشياء، لا يستقبحها. وقد قيل: كثرة الإنساس تذهب الإحسان. فالإنسان لا يعرض نفسه لمثل هذه الأشياء حتى لا يحصل أنس بالمعاصي، يحصل أنس بالمعاصي وإلف لها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: هذا تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به، فلا يكثر منه ولا يسيعه ويذيعه، لا يسيع ولا يذيع. فبعض الناس في نوع من الولع بحكاية الحوادث، فالإنسان يكون حكيما وعاقلا لا يسيع الكلام الذي يكره الله سبحانه وتعالى أن يسيع وينتشر، كهذه الأشياء كما قلت التي تستفضع من الفواحش والجرائم القتل وعقوق الأبناء للأباء ونحو ذلك. وطبعا الزوجات اللي بتقطع الزوج السطور وتحطها في أكياس نايلون إلى آخره، فاكرين الظاهرة دي أول ما بدأت حتتين ثلاثة الدنيا كلها اتكلمت عنها. دلوقتي الناس حتى إن هي ظاهرة عادية، ظاهرة عادية، يعني لدرجة واحد بيقول للتاني يعني مفيش مانع إنك تخلي أولادك يتكلموا على حوادث العنف عشان لما يتجوزوا بعد كده ما يتخضوش إذا وجدوا السطور والأكياس النايلون إلى آخره. الشاهد يعني إن الكلام سواء كان هذا الخبر صدقا أم غير ذلك، الآن أصبحت الناس موضوع إن الزوجات ممكن تقطع زوجها بالسكينة وتحطه في الثلاجة وفي أكياس نايلون، هي بتاخذ مأخذ المزاح. لكن هل استبشاعها الآن مثل استبشاعها في أول ما ظهرت؟ ليه؟ لأن كثرت حكايات كأنها ظاهرة، فهذا في غاية الخطورة، هذا من إشاعة الفاحشة وتهوينها على القلوب، لأن هذا يزيل استقباح المنكرات من القلب. ومتى ما زال استقباح واستمر عليها الإنسان يسمعها بيحصل نوع من الأنس بها، بل الناس تتهافت على شراء الأخبار دي وقراءتها وحكايتها والتسلية بها، وبالتالي بتكون الحاجز النفسي بينك وبين هذه الأشياء زال، فبالتالي يسهل الوقوع فيها بعد ذلك. أيضا من عواقب فضول الكلام الوخيمة أن الإنسان لا يراجع الكلام قبل أن يتلفظ به، فبالتالي يسهل عليه الكلام ويكثر الكلام فيكثر الخطأ. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: كانوا يقولون لسان الحكيم وراء قلبه، يعني لسانه قلبه وراء حاكم عليه، فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له أي لمصلحته قال، وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، وما جرى على لسانه تحدث به. الحقيقة هو في شيء مهم جدا هنا لم يذكره من عواقب فضول الكلام وكثرة الكلام، وهو إفشاء أسرار الناس وخيانة أمانة المجالس، وهذه ظاهرة للأسف الشديد شائعة جدا، وهي أن بعض الناس يعني مفترض في المسلم، الأصل في المسلم أنه قليل الكلام، الأصل في المسلم أنه إذا سمع كلاما لا يحكيه ولا يشيعه إلا طبعا لمصلحة شرعية، فما بالك إذا جلست في مجلس وصاحب المجلس أو صاحب الحديث ائتمنك على الكلام ثم أنت تخون وتنشر هذا الكلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المجالس بالأمانة. فبعض الناس يتطوع بنقل الكلام الذي يرى في المجالس، وبالتالي يحصل فتن ونميمة وهذه الأشياء، لقاء بين الناس. لكن يوضح قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما المجالس بالأمانة، قوله في الحديث: إذا حدث الرجل صاحبه حديثا ثم التفت فهي أمانة. ليه؟ لأن هنا قامت قرينة، ودي قرينة، وقرينة أضعف من الدلالات الأخرى، ومع ذلك جعلها أمانة. قرينة يعني إيه؟ أنه لم يصرح، ما قالكش خلي بالك الكلام ده ما تقولوش لحد أو ده سر بينه وبينه، لا ده هو أما جه يتكلم الأول بص يمين وشمال التفت، يعني بيبحث فيه حد سامع ولا لا. فدي قرينة تدل على أنه يكره أن تنقل عنه الكلام، لأن لا يريد أحد أن يعرف هذا الكلام. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حدث رجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. فهي أمانة يعني إيه؟ كأنه بيقول اللي قدامه دي أمانة، الكلام ده مش عايز حد يسمعه، بدليل بيبحث عن في حد سامع ولا. فمن الخيانة أن الإنسان يسمع الكلام ثم يشيع في المجالس وتحصل من جرائه يعني فتن عظيمة. واضح؟ فالمجالس بالأمانة، فمن الأمانة الإنسان لا ينطق بما حصل من الكلام، وبالذات إذا قامت قرينة على أن صاحب الكلام لا يريد أن يخرجه إلى غيره. فهذه إحدى آفات فضول الكلام أيضا، خيانة الأمانة بنقل الكلام الذي يكره صاحبه أن ينقل عنه. أيضا من آفات فضول الكلام المبالغة في الترويح عن النفس، يعني يكثر من الكلام، بل ربما يكثر ذكر النساء في مجالس بعض الصالحين، بحيث يصبح الكلام في هذا كفاكهة المجالس، يعني الكلام على النساء وفلان تزوج اثنين ولا ثلاثة ولا ثم تزوج أربعة مش عارف إلى آخر هذا الكلام الذي ليس فيه سوى التنغيص على الزوجات، ثم لا يليق بأهل المروءة أن يخوضوا في مثل هذه الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لم يقل ولا الفحاش ولا البذاء، وإنما أتاها بصيغة الإيه؟ اسم الفاعل. ولا الفاحش، ليس المؤمن بالطعان الذي يكثر الطعن، ولا اللعان ولا الفاحش، لأن أقل قدر من الفحش يسيء إلى إيمانه، ولا البذيء. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: اعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقذرة بالعبارات الصريحة. الأمور المستقذرة يعني لا يليق بالمؤمن أنه يتهاون في استعمال التعبيرات التي لا تليق به، بذات إذا كان طالب علم أو متدينا، فمش كل كلام يعرفه ينطق به، ولا كل الألفاظ التي يسمعها يجوز له أو يقبل منه أن يتكلم بها. فمن الفحش والبذاء أن يعبر الإنسان عن الأمور المستقذرة بعبارات صريحة، لدرجة أن بعض العلماء قالوا أن العبارات الصريحة التي تخدش الحياء يمكن أن يعبر عنها الإنسان باللغة أجنبية، بلغة أجنبية يكون أخف وقعا، يعني إن كان من يخاطبه طبعا يفهم هذه اللغة، واضح، هروبا من اللفظ الصريح الذي قد يخدش الحياة. يقول: وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها، ويكنون عنها يعني لا يصرحون، وإنما يورون إذا احتاجوا الكلام في مثل ذلك. ولذلك قال الأحنف بن قيس: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام. أحيانا ملتزمين وبيحصل نوع من الفتور، فبيبقى محتاج بعض الناس تحاول تعمل ثغرة من المباح حتى يروح الناس شوية، لأنه بيحن للماضي، بيحن للماضي، فبيحاول يشوف أي ثغرة مباح. تو ما وجد مثلا الأناشيد يتمادى في موضوع الأناشيد تعويضا عما كان عليه من قبل مثلا من الأغاني ونحو ذلك. فأصبح مجالس بعض طلبة العلم للأسف الشديد ملتزمين في آخر الزمان إن ممكن يأخذون في الكورة والكأس والأهلي والزمالك والأولمبياد ومش عارف هذا الكلام كله، يهون إنه ذلك كده إنسان عايش مع الواقع، في حين هو يفضل هو يتنزه عن الخوض في هذه التفاهات والتفاهات ويتركها لإيه؟ للبطلين الفارغين الذين لا شيء مهم يعني يشغلهم. لكن الكلام على الأزياء، الكلام على المباريات، الكلام على هذه التفاهات التي لا تفيد الإنسان في دينه حتى لو كان من فضول الكلام، لكن هذا لا يليق بإيه؟ بطالب العلم الذي يشغله الجد عن هذه الأشياء. فلن نقول كما قال أحلف بن قيس فقط يعني جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، لكن جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام وأخبار الرياضة وأخبار الكورة وأخبار كذا وكذا من هذا الكلام اللغو الذي لا فائدة فيه. لكن لا يدخل في ذلك طبعا إن كان الإنسان يتكلم على أحوال المسلمين، معاناة المسلمين سواء في فلسطين أو في العراق، لأن هذا قطعا يعنينا، هذا ليس مما لا يعنينا، لكن مما يعنينا أن نهتم لأحوال إخواننا المسلمين وأحوال الدعوة ونحو ذلك. ثم يختم بالكلام على الوسيلة لعلاج فضول الكلام. فطبعا الوسيلة واضحة من الأسباب، أن كل الأسباب التي ذكرنا يتجنبها الإنسان ويتيقظ لها ويتذكر أن فضول الكلام وإن كان الأصل في أنه مباح، لكنه يسهل جدا أن يجر إلى الكلام المحرم الذي يكون وبالا عليه بل يكون فيه هلاكه، كما في حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. هي كلمة، كلمة عابرة لكن يمكن تهلكه، يهو بها في النار 70 قرنا، بالذات كلمات خطيرة جدا. يعني بعض الناس مثلا يستعمل الآيات القرآنية في المزاح، بيهزر بالقرآن الكريم، يستعمله في سياق المزاح، أو مثلا عايزين يأكلوا فواحد عايز يشغل الناس فيقول له احكي لنا قصة سيدنا يوسف عشان يضحكوا الناس من هذا الكلام. ليه يعني بيهزر انه يعني عشان يشغله عن انه ياكل، فبيقول له ايه اقرا لنا يوسف. طبعا هذا لا يجوز، اي شيء يمس للدين بصله للقران الكريم او للسنه او الانبياء او كذا من الامور المعظمه شرعا لا يجوز ان تستعمل في المزاح. فبعض الناس تتساهل في المزاح باجزاء من الايات القرانيه مثلا ونحو ذلك، فهذا قد يدخل في هذا الحديث: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغ فيكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقى والعياذ بالله. قال علقمة: كم من كلام منعنيه كلام الحارث بن بلال. يقول علقمة: كم من كلام، هذا يدل على انفعال الرواة بما يروون من الأحاديث والحرص على العمل بها. كم من كلام، يعني يقول هذا الحديث ممكن إنسان يكتبه دائما ويضعه أمامه، واضح، يكتبه في ورقة لما يشعر أنه هو هيتكلم كلام لغ أو فضول يطلعها ويقراها. هذه عادة السلف، كان السلف زمان كل واحد ينصح نفسه بطريقة جميلة جدا فيها تكثير والتذكير، يعني كانت بتيجي عن طريق الخاتم، كان يقال له خاتم وكاتب عليه نصيحة معينة، مثلا واحد كاتب على الخاتم إيه مثلا: أحسن عملك فقد دنا أجلك مثلا. دائما تكون عبارات مختصرة طبعا، لكن كان بنقش الخاتم ليه؟ لأنه يفكر نفسه بيه. فدلوقتي لو مش بنلبس خواتم ممكن ورقة صغيرة يكتب فيها الموعظة التي يريد أن ينصح نفسه ويخليها في جيبه، لما يجد أنه حينساق في كلام لا يجوز أو فعل لا ينبغي، وهذا النص مما يزجره ويفعل فيه مفعولا قويا، يخرج الورقة ويقرأها حتى دون أن يشعر الذين يجالسه ويذكر نفسه بها. ده نوع من التكثير برضه، شيء يراه بالحس بالعين، فبالتالي ينزجر عن كثرة الكلام. مثلا يريد أن يذكر نفسه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورقة برضه يكتب فيها ثواب الصلاة على النبي عليه السلام وهكذا. يعني الشيء اللي يهمنا أن نتذكره باستمرار جسده بأن تكتبه وتعلقه مثلا في البيت أو تجعله دائما أمامك وهكذا. فهذا الحديث: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. يقول علقمة: كم من كلام ما معانيه حديث بلال بن الحارث، لأنه كان دائما يتذكر هذا الحديث قبل أن يتكلم، فبالتالي كان يكبح جماح نفسه عن الاستمرار في الكلام خوفا من الوقوع في هذا الوعيد. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه، فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. وبلا شك أن الإنسان إذا أشغل نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى وأدمن الذكر، يعني زي ما في مدمن هروين ومدمن بنجو ومدمن كذا، صالحين عندهم إدمان، بس ما أعظمه من إدمان إدمان الذكر، إدمان ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يزال فوق رطبا بذكر الله تعالى. إدمان يعني بحيث حتى إذا أراد يتعود على ذكر، حتى إذا أراد أن يمسك لسانه لا يستطيع عن الذكر. واضح كان بعض العلماء إذا ذهب إلى الحلاق فيأمره، هذا موجود في كتاب طبقات المفسرين للسيوطي، فكان الرجل إذا أراد أن يقص شاربه قال له أمسك عن الكلام، يقول لا أستطيع. لماذا؟ أن شفتيه تتحركان دوما بذكر، لأنه أصبح مدمن للذكر، مدمن الذكر، وهذا يعيش في جنة قبل دخول الجنة، جنة الذكر ورياض الذكر. فإذا الإنسان كما يقول الحسن: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لأن النفس لازم تنشغل، القلب لابد أن ينشغل بشيء. لذلك كان في الحديث إيه؟ أصدق الأسماء حارث وهمام، لأن القلب لابد أن يهم، فإذا لم تبادر بأن تشغله بهمة فعل الخير لابد هو أن يشغلك بالإيه؟ بالباطل وبالمعاصي. فلذلك أفضل شيء في علاج صدور الكلام وآفات اللسان هو الوقاية، والوقاية تكون بإيه؟ بإشغال النفس بالذكر. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فكثرة الذكر، كثرة تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يظن بوقته أن يذهب في غير ذلك، بحيث أنه إذا أدمن الذكر فمتى ما توقف عن الذكر يشعر بالإيه؟ بالوحشة والانقباض والخسارة. ولعل هذا كما قال بعض العلماء السبب في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، لأن الخلاء التواجد في هذا المكان يمنع من إيه؟ من التلفظ، هو لا يمنع من الذكر بالقلب لكنه يمنع من التلفظ بذكر الله. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى ذلك تقصيرا يوجب استغفارا بمجرد خروجه من هذا المكان، يقول غفرانك. لماذا؟ لهذه الفترة التي مرت بدون أن يذكر الله عز وجل بلسانه. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. بقي الكلام على فضول النظر، تقليب النظر في مباهج الحياة الدنيا وزينتها، كثرة النظر إلى القصور العظيمة وإلى المباني السيارات الفارهة، النظر في كل غاد ورائح وكل ماش وقاع. يمكن اللي يريد أن يحس بمدى انتشار هذا الموضوع الفضول النظر، لما يشوفوا السيارات لما تقف في إشارات المرور تجد أغلب الناس يبص على بعضهم، النظر إلى ما لا يعني، ده فضول النظر، لأنه انشغل عن الاستواء الآن، فتبص لأن إن كله يبص على من حوله. كذلك عند دخول بيوت الناس من فضول النظر التفتيش والبحث والتحريك العين في كل اتجاه ليتفحص يعني هذا المكان، فما بالك إذا وجد عند شخص مترف من المترفين عنده كذا وكذا من زينة الدنيا، يمتلئ قلبه حسرة ويزدري نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ومعلوم أن القاعدة أن الإنسان في الدين والإيمان ينظر إلى من هو أعلى منه وينافسه، في الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه حتى لا يحتقر نعمة الله عليه. أما من شغل قلبه بالتطلع إلى من هو أفضل منه في الدنيا فلن يعني يخلو من حسرة، لأنه سيجد ملابس أحسن من ملابس وبيتا أفضل من بيته مهما فعل. واضح؟ وبالتالي هذا التنافس منهي عنه، ولا تنافسه في الدنيا، لكن في الآخرة قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى أبواب السلطان افتتن، يعني القصور والمباهج الدنيوية فيفتتن يعني برؤية هذه الأشياء. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: يا بني لا تتبع بصرك كل ما ترى في الناس، فإنه من يتبع بصره كل ما يرى من الناس يطل تحزنه ولا يشفي غيظه، يطول حزنه وحسرته. ومن لا يعرف نعمة الله إلا في مطعمه أو مشربه فقد قل علمه وحضر عذابه ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دنيا له، فمن نظر للدنيا لن يستريح، سيبقى في عذاب دائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي الحديث إن أول هلاك بني إسرائيل كانت امرأة الفقير تكلف امرأة الغني من الصيغة ما تكلفه امرأة الغني، بالذات موضوع المقارنة عند النساء، بل عند بعض الرجال مقارنة دايما في قلق، فلان عنده شيء أحسن منه، فلان أتى بكذا، فلان عندها ذهب كذا، فلان زوجها أعطاها كذا، فكم من مشكلات تترتب على مثل هذه المقارنات. وإنما ينبغي الإنسان أن يستهدف التنافس في أعمال الآخرة كي لا يطول حزنه. يقول أبو الدرداء أيضا: إياكم والسوق، فإنها تلغي وتلهي. ولذلك يعني كان بعض الإخوة كان أول مرة رايح عمرة مثلا أو حج، فيسألني إيه أكثر نصيحة، يعني أهم نصيحة أنصحه ورايح العمرة، فأنا كنت أقول إياك والأسواق، لأن سبحان الله جمع في الحرمين الشريفين بالذات في مكة النقيضان يحجز بينهما أسوار الحرم، فهنا الدين بكل ما تخيله، وهنا الدنيا بكل بهرجها وذكرها. فالدنيا طبعا من ذهب إلى هناك يعرف كيف حل الأسواق وفتنتها، فغرق في الدنيا إلى المشاش، وطبعا داخل حرم المسجد الحرام الشريف كل خير من أمور الدين والذكر والطاعة والعبادة. يقول أبو الدرداء: إياكم والسوق، فإنها تلغي وتلهي. تلغي توقعك في اللغو، وتلهي يعني عن ذكر الله تبارك وتعالى. يكفي أن السوق وطن الشيطان، السوق وطن الشيطان، حيث يقع الظلم والخداع والغش والخيانة والحلف الكاذب إلى آخره. فهي الدنيا كلها زينة، لكن أكثر زينة الدنيا موجودة في الإيه؟ في الأسواق، وهذا مما يعلق الإنسان بالدنيا أكثر. قال رجل لداود الطائي رحمه الله: لو أمرت بما في سقف البيت من العنكبوت فنظف. يعني رجل راح يزوره في بيته، فضول النظر بقى قاعد يبحث في البيت لحد ما شاف بيت العنكبوت في أحد الإيه؟ الأركان. فبيقول له: لو أمرت بما في سقف البيت من العنكبوت فنظف. فقال له: أما علمت أنهم كانوا يكرهون فضول النظر؟ سلف كانوا يكرهون فضول النظر. ثم قال: نبئت أن مجاهدا كان العنكبوت في داره 30 سنة لم يشعر به. كان العنكبوت في 30 سنة ما شعر به، فيعني صاحب البيت مش واخد باله فيه عنكبوت. أنت دخلت وقعت تفحص كل أجزاء البيت حتى تقول لو نظفت أو لو أمرت بما في سقف البيت من العنكبوت، فهذا من الفضول، وهذا من دخول الإنسان فيما لا يعني. الإنسان يجالسك ويقول لك بقى الشقة دي تملك ولا إيجار؟ طب بكام؟ هذا مما لا يعني. ليه الإنسان يتدخل في خصوصيات الناس؟ يعني الإنسان معظم مشاكل الناس بتنشأ من إن الإنسان ما يعرفش حدوده بتقف فين، فين الخط الأحمر في علاقته مع الآخرين اللي يقف عنه، فتجاوز هذا الحدود هو اللي بيعمل المشاكل يعني. لكن لازم الإنسان يتعلم أين تنتهي حدوده، فيلزم حده ولا يتجاوز ذلك ويتدخل فيما لا يعنيه من أحوال الناس. زي مثلا واحد يقابل أخاه في الطريق، رايح للسوق أو رايح يشتري حاجة، أنت جاي منين أو رايح فين؟ هو لو تنبه لعلم أن من الأدب ألا يسأل، من الأدب ألا يسأل، ربما يكون في شيء يتحرك منه أو شيء لا يريد أن يقوله. فيعني احترام خصوصية الناس وعدم الفضول والتطفل والتدخل في أحوالهم، هذا من الأداب الإسلامي. قدم الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى من سفر، وقد غيروا سقف بيته أو حمروا السقائف وخضروها، فهو دخل البيت فقال له: ما ترى إلى سقف بيتك؟ ما أبداش بقى السرور والسعادة، النقاشة بقى في البيت خليته جميل جدا، فمعلقش، هو معلقش لأنه مش واخد باله، مش على باله الاهتمام بهذه الأشياء. فقالوا له: يعني ما ترى إلى سقف بيتك؟ قال: معذرة إليكم أني لم أرى، لا أدخل حتى تغيروه. يعني لا يريد شيئا يلهيه عن ذكر الله تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام دائما نرصع كلامنا في أي قضية تقريبا بكلامه الحكيم النفيس، ولذلك بنقول على شيخ الإسلام إنه رجل لكل العصور، ما تجد مشكلة إلا ونجد له كلاما فعلا يحتم الخلاف، وهذا ليس غلوا في شيخ الإسلام، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا من فضل الله على هذا الإمام العظيم. يقول رحمه الله تعالى: النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم النظر إلى الأشجار والخير والبهاء إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم، لقول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أي أصنافا منهم زهرة الحياة الدنيا لنسكنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأما إذا كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة للنفس فقط كالنظر إلى أزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق. فالترويح عن النفس بالنظر للأزهار فهذا طبعا باطل يعين على الحق، لكن هو ممكن في وجه من أوجه التعبد بالتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، انظروا، هذا أمر بالإيه؟ بالتدبر. فلينظر الإنسان مما خلق. فالتفكر في آيات الله هنا تنتقل إلى المباح إلى الإيه؟ عبادة. يعني فالإنسان إذا نظر إلى الأشجار أو الخيل أو البهائم أو الأزهار والثمار أو النجوم والكواكب ودرك هذه الأشياء أو البحار أو الحيوانات أو نحو ذلك يتفكر في خلق الله، هذا من أعظم العبادة. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكر في الظفر به، فمبدأ الفتنة من فضول النظر. فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر، فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق. رحل يحيى ابن يحيى من الأندلس إلى المدينة النبوية المباركة ليطلب العلم عند الإمام مالك رحمه الله، فبينما هو جالس عنده مع طلبة العلم إذ قال قائل: جاء الفيل. وهم في المدينة ما كانوش شافوا الفيل، ما يعرفوش شكله إيه، يسمعوا عنه بس. فبينما هو جالس عنده مع طلبة العلم إذ قال قائل: جاء الفيل. فخرج أصحاب مالك لينظروا إليه، يذكرنا بحديث سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فمجرد ما سمعوا أن جاء الفيل عجوبة بقى، فكل انفض عن المجلس وبقي يحيى مكانه. فقال له مالك: لما لا تخرج فترى الفيل؟ لأنه لا يكون بالأندلس. فقال يحيى: إنما جئت بالبلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجئ لأنظر إلى الفيل. فأعجب به مالك وتماه عاقل الأندلس، تماه من ساعتها لقب عاقل الأندلس. هو يحكي هنا في الحاشية أنه يقول بعض الإخوة بيحكي أنه كان في حديقة عامة في اليابان، فوقفوا يسوون الصفوف، المجموعة دي كلها من الإخوة يستعدون للصلاة. فمرت امرأة يابانية ومعها ابنها الصغير، فالطفل ظل يستغرب طبعا، ايه الناس تكمل ايه دي، يعني منظر الصلاة بالنسبة له غريب جدا. فأخذ الطفل ينظر ويستغرب طبعا المنظر يعني. فأمه جذبته بشدة ونهرته بقوة وكأنها تقول له: لا تنظر إلى ما لا يعنيك. وللأسف الشديد هذه الصفة موجودة في كثير من الشعوب الأجنبية هذه بصورة عجيبة جدا يعني. يعني احنا عندنا بس مجرد واحد خبط واحد خبطة بسيطة كده بالسيارة، كل المرور يقف والناس تنزل من السيارات وتتفرج، لقوا شوية زحمة، واحد أغمى عليه أو واحد عنده سرعة. تجد الزحام ممكن في حالات طوارئ، في حالات طوارئ مصلحة المصابين في حادثة مثلا أو شيء من هذا، مصلحة المصابين يكون فيه سكة واسعة، وأنا عشان التهوية ممكن هو عايز هوا، من شدة الفضول عندنا نتزاحم عليه بحيث نحجز عنه الإيه؟ الهواء الذي يحتاجه. وما يستطيع أن يتحكم في الناس لرسوخ هذه الصفة الفضول والتطفل والدخول فيما لا يعني. فتجد الفضول كل واحد عايز يقف على حقيقة المنظر، انت ما يخصك في شيء، حتى ضرب اي شيء بيقع بنشوف ازاي كيف الناس تتزاحم بطريقة عجيبة جدا، بحيث انها لو في اسعافات او عربيات رايحة جاية للاسعاف يحصل اعاقة للاسعافات. فهذه من الاخلاق الموجودة للأسف في مجتمعنا، وللأسف الشديد عند الشعوب الاخرى في انضباط شديد جدا في هذا الموضوع، ما يتدخل احد في أحوال أحد سواء كان في ملابسه في هيئته في فعله، فنحن أولى بهذه الأخلاق. ومن علاج فضول النظر أن يرتبط الإنسان بالآخرة ويعلق قلبه بالجنة، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الإناء بما فيه ينضح. فمن غلب على قلبه حب الآخرة تجد كل شيء في الدنيا يذكره بالآخرة، ودي حكمة الله سبحانه وتعالى. مين يجيب شاهد من القرآن الكريم سورة الواقعة؟ كل حاجة في الدنيا المفروض أنها تذكرك بالآخرة. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. الفايدة من النار حاجتين، أهم فايدة تذكرة، بحيث إذا رأيتمها تذكركم بنار الآخرة. الفايدة الأولى تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني الفوائد بقى الضوء والحرارة والإلى آخر، لكن الهدف الأساسي تذكرة كي تذكركم بنار الآخرة. كذلك متاع الدنيا شهواتها إنما جعلت لكي تذكرك بالإيه؟ بالآخرة. ولذلك لم تأتي شهوات الدنيا محضة، ما تجيش محضة، لازم يكون معاها ما ينغصها من الألم، من التكاليف، من التعب. مثلا واحد بيأكل فاكهة محبوبة لديه، لازم حاجة تكدره، القشر، البذر، هذه الإعاقة بالبذر أو بنحوه عشان إيه؟ يعرف أن دي مش مقصودة لذاتها. متاع الدنيا لابد فيه من تكدير، أما الآخرة فمتاعها لا كدر فيه ولا تنغيص على الإطلاق. ثم هذا متاع عابر، أما في الآخرة فهو متاع إيه؟ دائم. ودي شيء طبيعي أن الإنسان لن يستطيع أن يحاول تصور ما في الآخرة من نعيم أو من عقاب إلا إذا ذاق أصل هذا النعيم أو العذاب في الدنيا، فبيستطيع أن يتصور ويقارن بقى. فبيقول له أن النار دي كما جاء في الحديث إيه؟ إن ناركم هذه لجزء من إيه؟ من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله والله إن كانت لتكفي، إن كانت لتكفي، يعني حتى لو هذا الجزء فقط. فالشاهد من الكلام أن الإناء ينضح بما فيه. فيقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير منها وألين. فانظر ازاي كيف ربط نعيم الدنيا بنعيم الايه؟ الآخرة. أيضا يتذكر الإنسان أن فضول النظر يفتح عليه أبواب البلاء. يقول الشاعر: ومستفتح باب البلاء بنظرة تزود فيها قلبه حسرة الدهر، فوالله ما يدري أيدري بما جنت على قلبه أم أهلكته وما يدري. وقيل: وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. وأنا الذي جلب المنية طرفه، يعني أنا الذي أهلكت نفسي بعيني حينما أطلقت نظري إلى المحرم. وأنا الذي جلب المنية الهلكة طرفه عينه، فمن المطالب؟ مين هياخد الطرف أو يطالب به؟ والقتيل هو القاتل، لأنه هو الذي إيه؟ أهلك نفسه. وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.